بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: الحديث 13 يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، صل عليه، كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي تجعل صاحبها في ظل الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر. الآن الشمس تبعد عنا أيها الأحباب مسافات البعيدة، ومع ذلك إذا جاء الصيف ودنت أنعم واشتد الحر، بعض الناس ربما شبت حرائق في بعض البلدان، وبعض الناس أصابت الشمس فوقع ميتا. يوم القيامة الشمس تدنو من رؤوس الخلائق حتى تكون بمقدار ميل. الله أكبر. طب إلى أين نذهب؟ نريد أن نستظل بظل الرحمن يوم القيامة. فاسمع أخي إلى هذه الصفات التي تجعلك في ظل الله يوم القيامة. نجتهد، نجتهد إن شاء الله تعالى، مستعينين بالله سبحانه وتعالى أن نتصف بهذه الصفات الطيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حديث رواه الشيخان وغيرهما، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة من الأحاديث جملة واسعة من الذين يظلهم الله تعالى في ظله، جمعها بعض المحدثين فارجع إليها إن شئت. هنا في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7، فقال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. الإمامة نوعان، هناك إمامة كبرى وهناك إمامة صغرى. الإمامة الكبرى والعظمى، نعم، هي المراد بها السلطان والملك، هذه إمامة كبرى. إمامة صغرى هي إمامة المسجد، إمام المسجد هذا يقال له إمام، إمامة صغرى. السلطان إمامة كبرى، فالسلطان هو أول السلطان العادل الذي يعدل بين رعيته كسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسيدنا عمر بن عبد العزيز والخلفاء الراشدين وهؤلاء أصحاب العدل، هؤلاء بدأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. هنيئا هنيئا للشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل. ومن نشأ في عبادة الله عز وجل فهو تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ولكن فليجأر بالدعاء إلى الله أن يثبته الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفتتن. انتبهوا أيها الأحباب، بعض الشباب نشأوا في الطاعة ولكن والعياذ بالله في حال كبرهم أغواهم الشيطان. كان في حال شبابي تقيا نقيا صائما، نعم يأتي إلى الصلوات الخمس في المساجد، نعم ويحضر دروس العلم، فإذا ما كبر سنه وانتقل، نعم انتقل إلى الجامعة والعياذ بالله، وتعرف على فلانة وعلتانة وانحرف والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلام. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. رحم الله الشيخ هشام البرهاني وأشياخنا أجمعين. نعم كان مرة في مسجد فيه تخريج لحفظة القرآن الكريم، فكان يضرب على الوتر الحساس رحمه الله ورضي الله عنه، وهذا من توفيق الله كما مر معنا الحديث البارحة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هؤلاء أهل التوفيق دائما ينظرون إلى الأمام، نظرهم بعيد وثاقب. فكان يوجه دائما الشيوخ والذين يحفظون القرآن ويرعون هؤلاء الغلمان، نعم يوجهونهم إلى المثابرة والمحافظة على هؤلاء الشباب، لا أن تحفظوا القرآن ثم بعد ذلك يترك هذا. يحفظ القرآن تركه الشيخ ولم يتعهده، نعم انفلت ونسي القرآن وربما ضل وأضل غيره والعياذ بالله. نعم، فلذلك يجب أن تكون هناك عناية، وهذا شأن المربين. رحم الله شيخنا الشيخ محمد صالح الفرفور لما أسس معهد الفتح الإسلامي، وجاء بشيخنا الشيخ عبد الرزاق العلبي، وقبله الشيخين الشيخ رمزي البزم والد الشيخ عبد الفتاح البزم، وشيخنا الشيخ أديب الكلاس، وهؤلاء الثلة جاء بهم ورعاهم وتعهدهم. ما كان يتركهم أبدا، غاب أحدهم يسأل أين فلان وأين فلان، وهكذا. أيها الأحباب، حتى صاروا سهدة، أيها الأحباب حتى صاروا فقهاء حكماء، صار أحدهم مرجعا في الشريعة المطهرة ومرجعا في الفتوى، لكن ما تركهم أيها الأحباب، ما تركهم. كان أحد الأساتذة من حلب عندنا في معهد فتح الإسلامي بعدما يتخرج الطلاب كان يقول للشيوخ، نعم يا جماعة الخير، الطالب درس في المعهد، نعم، ولكن بعد ما تخرج من المعهد لا تتركونه. طب لماذا يترك؟ هذا طالب ذكي فطن ألمعي، نتعهده أيضا بعدما تخرج من المعهد يريد أن يدرس في الأزهر أو أن يتمم الدراسات، نتعهده ويتعاون العلماء والتجار على ذلك، على تعهد هذا الرجل، فيصير أمة، يصير أمة. كما ذكر، سمعت مرة الشيخ مصطفى، الدكتور الشيخ مصطفى الخن عليه الرحمة والرضوان، يذكر لشيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، نعم في بيت رجل من آل المجذوب في نهر عيشة، نعم هكذا يسمون، نقول السيدة عائشة في الميدان، جعل يحدث شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عن الشيخ حسن أحبنك رحمة الله عليه، كيف رعاه من صغره إلى أن صار معه شهادة الدكتوراه وبدأ في التصنيف والتعليم. قال لشيخنا، والله رعاني رعاية كاملة بالنفقة، عنده فطنة وذكاء، أعطاه وهو صغير الأربعين النووية، قال خذها واحفظها ثم ارجع إليه. فجاء الشيخ مصطفى الخن في اليوم الثاني، قال ماذا؟ قال حفظتها، سمعها منه فإذا بي يحفظها عن ظهر قلب وما أخطأ فيها، بيوم واحد حفظ الأربعين النووية كلها. لما وجده كذلك رعاه كما رعى شيخنا الشيخ صالح الفرفور تلامذته وأكرمهم وأحسن إليهم. أيها الأحباب، وهكذا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ومن جهز غازيا فقد غزا. مساكين طلاب العلم أيها الأحباب، ربما طلاب نشأوا في الدراسات الشرعية والدراسات القرآنية وحفظ القرآن وجمع القراءات. فجأة أيها الأحباب وهو نعم يعني شيخه ومن حوله يسحبون الحبل قطعوا الحبل به فسقط. كذا مع لماذا تتركونه؟ لماذا هذا الرجل الذكي يكون أمة في المستقبل لا نتركه؟ وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ورجل قلبه معلق بالمساجد اللهم اجعلنا منهم يا الله. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان كان قلبه معلقا في المسجد. أيوة شيخنا الشيخ حمدي عرابي جل هؤلاء شيوخنا قلوبهم معلقة في المسجد أبدا. والله كنت أذهب في خدمة شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى ربما دعي إلى نزهة في الصيف نعم فعندما تطيب الجلسة بالهواء البارد أيها الأحباب فإذا بالشيخ يقول أصحاب دعوة يا سيدي الآن طابت الجلسة في بلودان ولا في غير بلودان مرة والله من حوران رجعنا في وادي اليرموك في الحوران رجع من أجل الدرس بين المغرب والعشاء رجع يقول الأموي يا سيد الأموي في يوم من الأيام ولده سيد ذكوان استأجر له بيتا في بلودان من قديم الزمان ب50,000 في الشهر أيها الأحباب مسألة قديمة من أجل نعم أن يجلس الشيخ ونعم يستريح فيه في وقت الصيف. ثم قال يا سيدي طب متى نذهب إلى البيت استأجرنا البيت من أجل أن تجلس فيه نعم يقول له غدا وبعد غدا ثم قال يوم الجمعة نعم يوم الجمعة صلى الشيخ الجمعة وخطب الجمعة وبعد الصلاة قال بسم الله الآن نذهب. قال لي ولد ذهبنا نعم جلسنا إلى العصر تغدينا وبعد العصر قال له يلا نذهب إلى أين يا سيدي؟ قال إلى الجامع إلى الأموي. يا سيدي قعدوا قال هناك طلاب يريدون يحفظون القرآن الكريم. قلت هذا مرة في زيارة سيدي إبراهيم بن أدهم في جبلة فقال لي ثل هناك من حفظ القرآن الذين حفظوا القرآن عنده. قال كان قد خصص لنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى خصص لنا هذا الوقت يوم الجمعة بعد العصر إلى العشاء لنقرأ القرآن عليه فترك وجاء. وكان ربما أيها الأحباب أخذوا إلى البحر في السنة يذهب يوما واحدا ثم في اليوم الثاني يقول لي ولدي دكتور سالم يلا هيا بنا. يا سيدي استرح الآن من تعب الطريق 400 كيلومتر الآن في السيارة. يقول إنما نحن أكل ونوم إنما نحن أكل ونوم. ثم ينطلق ويأتي إلى الجامع أيها الأحباب يأتي إلى الجامع. مرة كان في مكان ما أيها الأحباب في محافظات في تعزية جاء أيها الأحباب وصل قبيل الفجر وجاء إلى المسجد. فهذا الذي قلبه معلق بالمساجد من الذين يستظلون تحت ظل عرش الله يوم القيامة. ما بال الأمة اليوم؟ الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله تسليم الثانية ربما الإمام يرى بعض الناس صاروا عند الباب. لماذا عندك عمل انتظر انتهيت من الصلاة اقرأ الأذكار والأوراد وادعو فالدعاء مستجاب دبر الصلوات المكتوبات ثم تذهب إلى عملك. لا ما عنده عمل. كثير من الناس الآن خاص في هذه الآونة التي نحن فيها الآن أكثر من نصف الناس أو 60% من الناس ما عندهم أعمال. طب صلى وخرج إلى أين؟ هذا يذهب ويجلس مع صاحبه في الطريق أمام الدكان وهذا يذهب إلى التلفاز وهذا وذاك. طب اقعد في بيت الله انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا من مكفرات الذنوب. اجلس في المسجد ما عندك عمل خارج المسجد. انوي الاعتكاف في المسجد والاعتكاف في المسجد عبادة عظيمة كما قال الإمام النووي وثوابها عظيم وهي سهلة. نعم وأكثر الناس عنها غافلون. قلب معلق في المسجد كان بعض العلماء يقولون الآن قعود الشيخ عبد الرزاق العلبي قعد في المسجد 60-70 سنة جل حياتي في المسجد. قال هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. سبحان ربي لما شرفني الله عز وجل وكلفني الشيخ بالقيام ببعض المهام هنا في المسجد الله أكبر الله أكبر يا أصواني عالق القلب في المسجد. والله نجلس أحيانا من قبل الفجر بساعة إلى العشاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما نريد أن نخرج، ما نريد أن نخرج من المسجد، هناك لذة، هناك رابطة أيها الأحباب في بيت الله عز وجل طيبة، نسأل الله أن لا يحرمنا منها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا، وارض عنا وبلغنا منزلة راضين عنك، واجعل ذكرنا أين بين أوليائك، هذه العظمة أن تذكر بين أولياء الله عز وجل، أما أن يذكر اسمك بين الظالمين وبين المجرمين والعياذ بالله. سأل الله تعالى السلامة. قال ورجلان تحابا في الله، من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، احمد الله عز وجل، الحمد لله الذي جمعنا في بيته، الحمد لله الذي جمعنا في مجالس العلم، هذه نعمة عظمى أن تتعرف بعباد الله الصالحين وأن تحبهم، وأن يحبوك، أن تحبهم وأن يحبوك، رحمات تنزل على المتحابين. ربما اجتمعت الآن بأخيك نزلت 100 رحمة عليكما، والتقاسم على حسب شدة الحب والوفاء بينهما، ربما هذا أخذ 90 رحمة وهذا أخذ 10، ربما هذا أخذ 50 وهذا 50، ربما أخذ هذا 80 وهذا 20، فاصدق بهذه المحبة، اصدق بهذه المحبة، تنل الرحمات الكثيرة التي ينزلها الله عز وجل على المتحابين. الناس يجتهدون في الطاعة والعبادة لينالوا محبة الله، ولكن هناك نوع من العبادة ربنا عز وجل أوجب على نفسي أن يحب هؤلاء، من هم المتحابون في الله، وجبت محبتي للمتحابين فيها، وجبت محبتي للمتزاورين فيها، وجبت محبتي للمتباذلين فيها. اللهم قينا شح أنفسنا. أكثر الناس الآن التزاور كله ببلاش، طيب 10 10، أما وقت الإنفاق له استوب، نعم وقت الإنفاق على الجيب لا تقرب، لا لا يا حبيبي، الحديث يقول وجبت محبتي للمتباذلين فيها، ومهما أنفقت على إخوانك قل لهم فضلتم علي إن قبلتم إياك أن ترى نفسك عليهم. الله أكبر، اسمع ما يقول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى، يقول لو أن الدنيا كلها جمعت في لقمة، وهذه اللقمة وضعتها في فمي أخي ما استكثرتها عليه، الدنيا كلها قال لو جمعت في لقمة ووضعها في فمي أخي ما استكثرها علي. والرجلان تحابا في الله، اللهم اجعلنا منهم، وهذا يكون في بيت الله وفي مجالس العلم والذكر والقرآن والفقه أيها الأحباب، يعني هذا لا يكون في النوادي والمقاهي وأماكن البعد، هذا ما يكون هناك، والعياذ بالله، دنيا وغضب ينزل. قالوا ورجل دعته امرأة، نسأل الله العافية، قولوا آمين، إياك أن تقول والله الله يعين الشباب العزاب، فتنة النسوان على العزاب وعلى المتزوجين، انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وفي الحديث ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال، فتنة عظيمة فتنة النسوان، دير بالك، وتبدأ بالنظر، لأن النظر فلتان صار عند أكثر الناس والعياذ بالله، أبدا بينظر معها أبدا، صاحب دينه بيصلي بيصوم 10 على 10، ولكن إذا اجتمع بالنسوان فلتان، وإذا قلت له لك يا أخي، لك أخي أنت من الدقة القديمة، أنت من إيش، أنت من العصر الحجري، الدنيا تمدنت لك، ما عندك حكمة، لك اقعد لك شي مع كم واحد من المنافقين زمان يعلموك شلون تضحك مع النسوان وتتبسم لهم، يتبسموك وتاخذ وتعطي معهم، شو عليه، شو عليه، ابدا، هذا الزمان ابدا، بصلي وسجاده الصلاه، دكتور عنده سجاده الصلاه وبيصلي وقاعد يحكي بالتصوف، والله واحد جلس معه اعاذنا الله من شر الاشرار، قولوا امين، والله أعصاري العام الخلوة، خربت عام الخلوة مع الشيطان، يدعى أنه عامل خلوة عند سيدنا الشيخ سعيد البغاني، كذاب والله إذا رأيته تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد قليل دخلت الممرضة كأنها عروس في ليلة عرسها، خرب بيت فرنسا، عم تحكي عن التصوف وممرض والعياذ بالله، سبور وزينة وطيب. ألا لعنة الله على الظالم، قلت لهذا الرجل الذي أخذني الله أكبر، أنت الآن فعلت معصية حتى ربي جعل حاجتك عند هذا المجرم. والله لو كنت صالحا لجعل حاجتك عند رجل صالح. أبدا. اللهم لا تحوجنا إلى شرار خلقك يا الله. اللهم في الحديث لا تجعل، اللهم لا تجعل لفاجر علي منه فترزقه مني محبة، هذا في الحديث ورد، لا تجعل لفاجر علي من. أما الله إذا حاجتك عند عبدك شاب صالح مثل هذا ما شاء الله يا حبيبي بيخدمك والله يزيك خير وفضلت على رأسي. أبدا. جلسة طاعة وعبادة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، الآن أصحاب المحلات والدكاترة وأصحاب المكان كله كاتب نعم يلزمنا آنسة ذات منظر حسن للعمل، للعمل أم للعهر. عندي أمثلة كثيرة تجرح القلب وأنا أمرض من هذا مما يجري. الله ذكر لي رجل نعم دخل على صاحب المعمل، صاحب المعمل بيقول له أهلين بالحج وصلاة وعبادة وسجادة، قال لي والله رأيت هذه الموظفة في دخلت على مكتبي فجأة ورأيتها في حضنه. وجاءت نساء بنات كثيرات، يا رب يا رب استر عوراتنا وأمن روعاتنا يا رب، خص في هذا الوقت الآونة التي نحن فيها. كان يقول الشيخ سيدي الشيخ أبو الحسن كردي قدس الله سره، كان يقول كل امرأة تذهب للعمل وتعمل فالأغنياء في أعناقهم هذه المرأة التي تذهب للعمل. لماذا تركوها؟ لماذا لم يعينوها؟ خص في هذا الزمان. برعة جاءت امرأة نسأل الله تعالى العافية، امرأة شابة وقد مات زوجها وولدها ولم يبقى عندها إلا البنات وهي فتنة وما عندها إجرة بيت وتطلب من الناس والناس يطلبون معها منها اذهبي معنا وخذي رقم التليفون وانزلي للقبوة واطلعي معي على السقيف، هكذا يصنعون. مرأة صالحة مجلببة الآن هجرتها الحروب، فوق كل هذا يريدون أخذ عرضها، ذهب الزوج وذهب الولد والآن بقي العرض، يريد هؤلاء المجرمون حتى يعطوها من المال يريدون أن يأخذوا عفافها وعرضها. وهذه من أعظم ويلات الحرب أيها الأحباب، التي ماتت سترت، عورة سترها الله، ماتت بقذيفة ولا غيرها اندفنت سترت، لكن المصيبة عند الشابة التي بقيت وليس حولها من الحناين وأهل الإحسان يحسنون إليها، هنا الطامة الكبرى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا الله. امرأة تسكن في فندق هنا نحل بعد الحريقة في تلك المنطقة، نعم رجل جاء يحسن إليهم، هي تقول امرأة حمصية قالت لي نعم أحسن إلي في اليوم الأول، يوم الثاني الثالث قال معلش يدخل لك الأغراض للبيت. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، دخل لك الأغراض للبيت، لماذا تريد خدمتها؟ تريد تدخل بيتها. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. ربنا الرحيم قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إن فلتت النظر والكلام مباشرة سحبت إلى الفجور وإلى الزنا. لكن أمر يسير أن تغض البصر وأن تكف اللسان، لكن إن فلت النظر مع اللسان وجرى هذا الكلام والعياذ بالله، بدأت بقى الإنذارات والزمور الخطر والعياذ بالله. وفي الحديث كان شيخنا دائما يقول ولا يزال الرجل يحدث المرأة حتى حتى يمذي بين فخذيه، وهذا المذي متى يخرج؟ يخرج عند شهوة لا بشهوة، تفور الشهوة، إذا فارت الشهوة ذهب العقل، فإذا بالرجل قد وقع في الفجور وحصل الحمل وحصل، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلام، نسأل الله تعالى السلام. كثر السؤال ماذا نصنع بهؤلاء الأولاد في هذه الأونة، كثر الأولاد الذين لا تعرف آباؤهم في هذه الأونة التي نحن فيها. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. كهذا الشاب، كان شاب، قصة كتبها أحد الشباب الأدباء، يعني شاب تخرج في معهد الفقه الإسلامي وهو أديب، كتب قصة سمعها من أصحابها، قصة شابة تدرس في جامعة دمشق أيها الأحباب، وهي تسكن في طريق الغوطة، طريق المليحة نحو الكباس، تسكن في تلك المنطقة. نعم، وفي يوم من أيام الشتاء الأمطار غزيرة والرياح والبرد الشديد، انقطعت هناك لا سيارات ولا مكريات، نعم، وأمطار غزيرة، فماذا تصنع؟ خافت على نفسها من الموت من شدة البرد، فدخلت بيتا وثيابها كلها مبتلة وبرد شديد وكادت تموت من شدة البرد. وفي ذاك البيت كان فيه شاب أيها الأحباب، فرأى تلك الشابة ولا يوجد في البيت إلا ذاك الشاب أيها الأحباب، وعنده مدفأة كهربائية، جاء بالمدفأة أيها الأحباب وأعطاها للمرأة، لهذه الفتاة، وبقيت تلك الليلة أيها الأحباب. وفجأة أيها الأحباب، فإذا بالرجل يصيح، سمع الجيران ذلك فأخذوه إلى المشفى. ما بالك، اسمعوا إلى القصة أيها الأحباب، ما بالك، فإذا به الشيطان قد وسوس له أن يعتدي على هذه البنت في بيته وأغلقت الباب، وسوس له الشيطان بأن يعتدي على عرضها، فتذكر ربه سبحانه وتعالى وتذكر جهنم وعذابها وخاف من ربه سبحانه، ونفسه تدعوه والشيطان يزن يقول هذه جاهزة والبيت مغلق والباب مغلق، فدخل المطبخ ووضع يده على الغاز، شغل الغاز، وضع يده على الغاز هيك لحظات حتى احترقت يده، فجعل يصيح، قال لنفسه إن احتملت هذه النار فافعلي ما شئت. فأخذوه إلى المشفى أيها الأحباب وعالجوه هناك. فذهبت البنت وخرجت أيها الأحباب وذكرت القصة لأبيها، فجاء أبوها وذووها إلى المشفى، يعودون هذا الشاب الذي آوى ابنتهم أيها الأحباب، نعم، زاروه وأخذوا له بالهدايا. ثم قال أبو البنت للبنت، نعم، انظر إليها، نظر إليها، قال أعجبتك إن كنت تريد الزواج؟ قال نعم. فقال للحاضرين اشهدوا بأني قد زوجته ابنتي، فقال قبلت، وتم العقد، وخرج الشاب من المشفى وقد شفي من نار الدنيا ومعه امرأة صالحة حسنة أخذها بالحلال. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل من أهل دمشق، من آل الجلاد أيها الأحباب، من آل الجلاد، وكان وسيما جميلا فيه الجمال والحسن، وهو يمشي في زقاق من أزقة دمشق أيها الأحباب، سمع صياح امرأة تقول حريق، عم تولول، فدخل البيت من أجل أن ينقذ أهله من النار، فإذا بالباب قد أغلق، وإذا بالبيت امرأة عارية من أجمل النساء. إما أن تصنع ما آمرك، وإلا الآن جمعت الناس عليك، أنت في بيتي مجرم، جئت تعتدي علي، ماذا يصنع؟ ففروا إلى الله، رفع يديه، يا رب مصيبة. قال لها أتأذنين لي أن أدخل الحمام لقضاء الحاجات؟ لا، اذهب. فدخل الحمام وقفل باب الحمام ورفع يديه وقال: يا رب هذه التقوى فأين المخرج؟ فإذا بالحائط قد شق وصار في الطريق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا هذه قصة سمعتها من قديم الزمان، أرويتها هنا أنعم في دكان عند أبو الطيب المسوتي. فبعد ما انتهيت من روايتها قال لي واحد في المجلس، قال لي: أتعرف صاحب القصة؟ قلت: لا وربي. قال: صاحب القصة هو جدي من آل الجلاد. قال: كما ذكرتها تماما. قال: صاحب القصة هو جدي من آل الجلاد. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللهم اجعلنا منهم يا الله، يا رب يا رب، تعطي الصدقة وتعز وتكرم هذا الفقير. كان سيدي الشيخ بشير كرمان يقول: هناك أغنياء في المدينة أنا أعرفهم يعطون الفقير ويقبلون يدهم، لأنهم يعتقدون أن الصدقة تقع في كف الرحمن. كثير من السلف الصالح يعطون الفقير ويقولون: جزاك الله خيرا، فأنت رسولنا إلى الآخرة إلى القصور، تأخذ هذه الأموال، لأن هذه الأموال هي التي ننتفع بها. فإن جاءك من يدلك على الخير فرحب به، رحب به، قل: جزاك الله خيرا، قل: أنت رسولنا الآن، تحمل هذه الأمتعة إلى الجنة. إياك أن تقطب بوجهك، فهؤلاء الذين يقطبون وجوههم في وجوه الفقراء أو العاملين على الجمعيات يوم القيامة، ما الجزاء؟ ها؟ تكوى جباه. لماذا الجبهة تخص بالكي؟ لأنه كان العقد فيها، يرى الفقير قطب وجهه، يرى جمعية خير قطب وجهه، تكوى هذه بنار جهنم. وجنوبهم يهرب عندما يرى جمعية خيرية، يهرب يقول له للشغيل لمعلم مهون، جنب يكوى. اسأل الله العافيات حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأنس والخشوع والخضوع والدموع ما يأتيك إلا في الخلوة بينك وبين الله في الليل في الأسحار. الآن جل الأمة ما يريدون ذكرا بالخلوة. حتى بعض المشايخ إذا عندهم قيام منين جابوها؟ بنعرف نحن قيام رمضان صلاة الترويح، شو سيدي الله، صلاة القيام في المساجد جماعة. علماؤنا فقهاؤنا قالوا: هذا مكروه يا جماعة، هذا مكروه. يعني إن فعله الشيخ مرة مرتين يدرب الطالب ثم يقول له: اذهب الآن، اذهب وصلي الآن واذكر الله في الخلوة. العطايا تأتي في الخلوات لا في الجلوات. غفران الذنوب يأتي عندما تبكي بينك وبين الله، كما يقول الحديث: خاليا. ورجل ذكر الله خاليا، ما معه حدا، من خشية الله. أما الدموع بين الناس، هذا البكاء بين الناس 9 أعشاره كذب بين الناس، لا، خاليا. والأنس حديث طويل عن الله يذوقنا بخير ولطف عافية. ما ذاقه الربانيون في خلواتي. ما أحلى الذكر والصلاة في الليل بينك وبين الله وأنت تناجي الله عز وجل، بينك وبينه. اكتفي بهذا القدر. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله جميعا. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله.